ولما كانت الحلقة الرابعة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وجلست إلي، وبصوتها الدافئ المنغوم وخيالها الجائع المنهوم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك النعمان ووزيره دندان لما ذهبا إلى قصر العمدان لشراء الجوار الخمس الحسان، أفهمتهم العجوز أن هذا لا يجوز، وأنه طلب شبه محال وأمنية عسيرة المنال تتقطع دونها أعناق الرجال، وأن هؤلاء الجواري لما حوينه من الجمال والأدب والكمال وحميد الخصال لا يقدرن بمال. ورفضت العجوز جميع الأثمان التي عرضها الملك النعمان ثمنا للجوار الحسان، وتكلمت عن عالم السرائر وذكرت أن أهل الباطن ليسوا كأهل الظاهر، فهم في عالم الأرواح والنفوس لا يتعاملون بالفلوس. كل هذا يا مولاي مما يرويه الوزير دندان للأمير ضوء المكان عن مصرع أبيه النعمان، وكيف مال بعده الرجال وحال الحال. قال: احنا بقينا مدهوشين، العجوزة دي مين؟ الناس بقت تسأل عليها وييجوا علشان يتبركوا بيها، يلاقوها زي العادة غرقانة في العبادة، واللي زود دهشتنا إنها ما بتتعاملش بالمعاملة بتاعتنا. لما جبنا لها سيرة الفلوس برطمت ورطنت علينا وعيطت وخدتها الجلالة وفضلت على دي الحالة لحد ما اتفق معاها المرحوم يشتري منها الجواري بالتمن المعلوم. إيه التمن المعلوم؟ يصوم 30 يوم. المعاملة بتاعتها صوم وصلاة ووجد وولة، بقت حكاية ومسألة. المهم اتفقت مع المرحوم بعد ما يبدأ الصيام ويفوت 10 أيام يبقى يقابلها ويتلقى البركات منها. ومشي المرحوم في الصيام وفاتوا 10 أيام وخدني الملك النعمان ورحنا على القصر أبو عمدان. يا ديان يا ديان يا ديان يا ديان، انت جيت يا نعمان. السماح يا أهل الصلاح. ادخل يا نعمان. يا ديان يا ديان يا ديان يا ديان. السلام عليكم يا أهل الله. عليكم السلام يا عبد الله. اقعد يا نعمان، اقعد يا دندان. عامل ايه وياك الصيام؟ اديني صمت 10 أيام. صمتهم ازاي يعني؟ ربنا اعني. وليه قطعت الصوم؟ انا ما فطرتش ولا يوم. اذا كنت فاطر قدامه. انا مانيش فاهم حاجه. ولا هتفهم يا نعمان. بقولك ما فطرتش ولا يوم. انت فاطر وانا سمعك بودني. سمعني ايه؟ سمعك بتفطر، ليه بتنكر؟ انت بتفطر قدامه. هو الفطار ينسمع؟ ما تتكلم يا دندان. اذا كان مولانا لا بياكل ولا بيشرب ثم احنا بالليل، يبقى فين هو الفطار؟ هو الصيام ما يبقاش إلا بالنهار. أمال إيه هو الصيام؟ أنت صمت عن الطعام. أمال الناس تصوم عن إيه؟ أنا عاوزاك تصوم عن الكلام. أصوم عن الكلام؟ إذا كنت تقدر تصوم. شيء غير مفهوم. معلوم؟ إذا كنت بتصوم عشان تاخد الجوارب ملك اليمين تبقى بتقصد بصيامك مين؟ أنت بتصوم عن الزاد عشان غرض بالزاد. أنا تصوم عن الطعام عشان تملك الجوارب. مش أنت اللي قايله لي. أنا ما قلت لكش صوم عن الطعام، أنا عاوزاك تصوم عن الكلام. أصوم عن الكلام؟ إذا كنت تقدر على الصيام. أنا مش قيلالك إن الجواري تمنهم غالي؟ إيه هو اللي تمنه غالي؟ تمن الجواري. وإيه يعني تمن الجواري؟ إني ما تكلمش؟ وإنت تقدر ما تتكلمش؟ وليه ما أقدرش؟ اسمع يا نعمان، ابن آدم ما فيش إلا لسان، واللي يقدر على لسانه يبقى ربنا صامه. لو لسانك يصوم تبات بين الناس مكروم ومودتهم لك تدوم. إذا كان ده الصوم أصوم. أنا قلت لك تصوم 30 يوم، ومدام عرفت معنى الصيام أنا مش عاوزة منك غير 3 أيام. خلاص أنوي الصيام وبطل الكلام. 3 أيام. 3 أيام تخش فيهم الخلوة وتقفلها عليك، وتفتح قلبك وتقفل عينك وتسبح في الملكوت. مفيش معاك زاد ولا قوت غير كيس الزبيب ده وأبريق المية ده. وبعد 3 أيام يرخص لك الغالي وتملك الجواري. اسمع يا نعمان، الأبريق ده أنا قرية عليه. لما تشرب المية اللي فيه هتعرف إنك بقيت قريب من ربنا وإنك وصلت قبلنا. على كل حال دي حاجة هينة. حاجة تانية يا نعمان. حاجة إيه؟ أنت هتصوم 3 أيام دول. أيوة. أكون أنا زرت أهل الباطن وجيت. وأهل الباطن دول فين؟ وكمان عاوز تعرف فين؟ أستغفر الله، استغفر يا مسكين. أستغفر الله العظيم. الخمس جواري أنا هاخدهم معايا. وليه تاخديهم؟ عشان أهل الباطن يباركوه. وأقوم معاكوا الحرس اللازم. رجالة يا نعمان. أمال نسوان؟ أنت عقلك فين؟ أمال أبعت معاكوا مين؟ تبعت معانا أغلى الجواري اللي عندك عشان يونسوهم ويسلوهم ويضحكوهم ويسافروا مع بعض ويرجعوا مع بعض. إيه رأيك يا نعمان؟ ما فيش عندي أغلى من الجارية اللي اسمها عطرشان. عطرشان عطرشان، خلاص يا نعمان. وأنا خلاص يا ست الشيخة. وإمتى حتنوي الصيام؟ من النهاردة حخش الخلوة وأضرب عن الكلام 3 أيام. وإحنا هنسافر النهاردة كمان، ما تنساش إبريق المية يا نعمان. الإبريق ده أنا قرية عليه، لما تشرب اللي فيه هتعرف إنك بقيت قريب من ربنا وإنك وصلت قبلنا. مع السلامة يا نعمان. ادعيلي قبل ما تسيبيني. ربنا يوفقك ويقويك وتسد الدين اللي عليك. ايه يا اخوانا الحكاية؟ لسه لغاية دلوقتي ما فتحتوش الباب؟ ما هو 3 أيام. هما لسه ما فاتوش 3 أيام؟ الله، انتوا مش شمين الريحة دي ولا ايه؟ طب واحنا نعمل ايه يا مولانا الوزير؟ ده امر خطير. الريحة دي ايه؟ احنا عارفين ايه؟ انت مستني ايه؟ اوعى كده ما تحشنيش. طب بس خبط بشويش. مولاي. شفت ازاي؟ حاجة مخيفة. انا من ساحة ما جيت شميت ريحة جيفة. فين الحجاب؟ يا حجاب افتحوا الابواب. كل ده ومولانا مش سامع. الله، دي ريحة مولانا. شامم، دي ريحة مولانا. الله، ده مولانا وارب. أنا مالش فاهم. وبريق المية محطوط. الله، ده جواب مخطوط. كان الملك بيقراه وهو بيموت. الجواب ده مين اللي كتبه؟ قول انت ايه اللي جابه هنا؟ في ايه يا مولاي الوزير؟ الله، دي العجوزة اللي كتباه. عجوزة مين؟ ست الشيخة؟ ولا شيخة ولا حاجة، دي الصاعة. الصاعة؟ أم حرد ملك حردوب ضحكت علينا كلنا وخدت الطار لبنت ابنها. إبريزة؟ إبريزة. تسمح نقرأ الجواب؟ نادي أول على الحجاب. يا حجاب، يا أجناد، اعملوا الحداد في جميع أنحاء البلاد. ركزوا الأعلام، سبحان من له الدوام. وتسامع الناس في كل مكان بمصرع الملك النعمان، وأعلن الحداد في جميع أنحاء البلاد، وانعقد الديوان، وتقدم الوزير دندان، فعرض الكتاب الذي وجدوه، فلما قرأوه إذا هو من الصاعقة الماحقة أم الملك حردوب المكروب جدة الراحلة العزيزة إبريزة التي اعتدى عليها الملك النعمان، فطرقته مطارق الزمان، وحق عليه الموت والهوان. وتلك مصارع الطغاة ونهاية الطغيان، وقد بردت النار وأخذنا بالثار، ولكل جبار جبار. فلما قرأوا الكتاب ووقفوا على الأسباب وعرفوا شخصية القاتل وفرغوا من هذه المسائل، وقف الوزير دندان وأعلن أمام مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة بعد المئة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.